أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن سبحانه وتعالى

Yeah.

وَأَنْ أَرَقَ فِي الْأَرْضِ Thank you. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفيق الذين اتقوا وذيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وذيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وعده ايه الحكايه؟ وكيله بقى ومتعارف فاهمه بقى.

وجادلوا

Yeah. اليوم تجلى